قال حلمت كأن مخ من بتوع الأمن سر، والولاء طبعا في سري للي يدينا المعونة من الحكومة والأجانب والنظام. شغلتي جمع الكلام، يعني ألقط من ده كلمة ومن ده كلمة من الشوارع والقهاوي أي جمع، وفي حكاوي لو في جامع أبقى سامع أي كلمة يقولها حاقد ولا ناقد للنظام. في البوليس السري طبعا عينوني، يعني بقبض من المعونة، والمعونة بالدولار، بس لما يقبضوني كنت بقبض بالجنيه. لا اشتكي ولا قلت ليه، اصل في الجنسية مصري ابن مصري والجنيه عملة بلادي. والسنة دي لما حبوا يعوموه غرقونا وغرقوه والبضايع غليانة. باختصار الحرب دارت في العراق والضرب دار، زاد عليا الشغل طبعا كل حتة، وفيها لما كل جمع وفي الحوار والعجيبة والمصيبة كل واحد يبدي رأيه، والمناقشة في كل شارع كل حارة كل دار. والتقيت الواد سلامة كان بيشرح للأهالي، بس صوته مش مسمع للي ساكن في العلالي، كان بيشرح كل موقف كان يحلل باقتدار كل مدى الجمع يكتر والشباب ملموم عليه. قلت اشوف اخرتها ايه، رحت ومسكت في رقبته قلت فزي امي يا ابن ابراهيم، انت يظهر واد لاقيه، انت جاي تفتلنا فيها، انت مالك بالعراق ولا مالك بالكويت ولا سوريا ولا ليبيا، انت في البترول شريك واحنا مالنا؟ الامريكان ناس طيبين، ناس جايين وقلوبها صافيه، ناس جايين متعشمين، فيها ايه لو ياخدوا دورنا ولا بترولنا وشالوا لنا دكتاتور من الموجودين؟ دول ياد متكلفين فوق 200 مليار دولار، غير بوارج غير بواخر غير حوامل طيارات غير حصار من كل ناحيه غير قنابل من شطار، غير معونه في شكل تاني بالدولار الامريكاني اللي راح لبنوك سويسرا واللي من خلف الستار، غير مأكد جورج بوش انه جاي علشان يحوش عن فلسطين اللي هي جايبه للعالم رزيه رفض الاستسلام وتنفض القضيه، والعرب هتعيش في خيرهم تحت رايته الصهيونيه، غير كمان خارطه الطريق عينوا لها رئيس وزاره لليهود احسن صديق. الراجل ده جاي خصوصا لاجل ما يقدم حباس، قال انا محمود وحالي، لو طلع عباس بذاته حتى لو وياه مراته يعني امه، او طلع من تربته اللي يلمس ثوب يهودي ولا قرب ناحيته، حتى لو كان اليهود يهد داره ولا جرب زرعته، هعمله للكل عبره، وابن مازن وامه مازن بالرصاص هتموت. يبقى ليه يا ابن ابراهيم احنا هنعادي اليهود ولا نطلع غلطانين؟ لم نفسك فوق لنفسك يا ابن زاهي، اي واحد يمسكوه الامريكان يسجنوه غرف داهي، وانت عارف العراق بيدمروه واللي راح يفتشوه مالت اسره في الكيماوي، واحنا مش ناقصين بلاوي. ثم قول لي انت مش عندك كيماوي؟ كم شكاره جواقعه اسمها احت الخزين؟ قول لي ايه موقف بلدنا لو جابوا لنا مفتشين؟ فزق ام يا ابن الحزين. والتقيت الكل هاب، كله هاب اهتف عداء، كان شعارهم الرباط هي العراق، واللي في المغرب عراقي، واللي قلق للتنازل والتخاذل والعماله لليهود. قلت مش هقدر عليهم، مش عشانهم احنا ضربنا الجنود، واللاسلكي كان معايا. رحت فتح قلت من سن 300 للقياده الارزقيه في تجمهر او مظاهره ماشيه سلمي يعني من غير بندقيه، كلهم 20 واحد كله لابس جلابيه، والزعيم الواد سلامه ابن زاهي الثورجيه. رد واحد من القياده قال خلاص خدنا الاشاره، قول بسرعه فين مكانها. قلت تحت التوته في الحته اللي هي. بعد ثانيه ونص ثانيه التقيت تشكيل مدرح فيه حوالي 900، كله لابس درع واقي والعصايه الكهربيه، كل واحد زي حيطه شلنا من قلبه المحنه والوفاء والانسانيه، غير كلاب الشرطه والاسعاف وسياره مطافي. والتقيت الكل قلع يعني يجري وهو حافي. قول في يمكن ربع ساعه كتفوا العشرين، بمعنى كتفوا كل الجماعه، كله خلف خلافه متعصب عينيه والسلاح ممدود ومتصوب عليه. والتقيت الواد سلامه كان في لحظه بين ايديهم والعساكر جرجروا، واللي يضرب بالعصايه واللي يلعن خش ابوه، والشتيمه الوحشه لامه، واللي قال هنقطعوه، واللي قال نقطع لسانه، واللي قال نقطع ايديه، قال يا ناس ما تفهموني هي بس جريمتي ايه؟ رحت متمطع ووخد كف فوق حنطور عينيه، والتقيت الحاجة صرخت كنت نايم جنبي منها صوتت معرفش ليه. قمت مفزوع من منام، قلت مال ايه جرال؟ هي قالت اه يا عين اللي خدني بظهر ايده ربنا يخدي الايدين. وافتكرت الحلم قلت تصدقيني، طب وديني غصب عني، كنت بحلم اني مخبر قال وبضرب واد بيهرب والجماعة مكلبشين والحديد طرم ايديه. هي قالت ايوه صدق اصل هبل، لو صحيح عندك صراحة قول لي قارش ملحيني، بكرة هحلف ميت يمين ما انت نايم جنب تاني لو هتعمل بهلواه ولا تعمل حتى ايه، قرضت بالهم وبحظ الشوية يرحمك يامك. نرحمك يا امه، قالت في الصبر طيب، والراجل ده خلقه ضيق، طولي بالك عليه. طب صبرنا قومي شوفي، خايف اقول لك من كسوفي شفت اخر الصبر ايه، ابقى نايمه بعد هدت يوم بحاله انضرب. طب قول لي ليه بعد صبري وخدمتك مده سنين وانت وش الفجر جاي تقلع على عيني؟ انت ظالم ليه ومتحكم في اهلك؟ ولا بين لك خمرجي كله كان مغرور في شكلك؟ ده انت من غيري ما تسواش كلب ياكلك. طب يا ريت تعمل باكلك، الا دايما زرعتك هايفه وطول عمرك ضلال. قال انا عندك فؤاده وانت قلعه تريس وما انتش يوم حلال. لو اقول لك شرق تجري تروح مغرب، والحبايب بتخاصمهم اما من الاعداء تقرب، واللي صبره معاك بتشخط قال وتضرب. طب يا ريت لك هيبه عند الخلق بره، ولا لك كلمه عشان تنصفني مره؟ قال لا تابع طول حياتك، واللي جاي يستعبطك ينفخ في ذاتك، بكره تعرف يوم وفاتك. الحقيقه الصدقه مره، نادرهالك يوم وفاتك، حكسر القله وفوق القله جره. في التاريخ والعمر كله لم لقيت زيك مثال، عن بقيه الخلق خايب حتى خيبت العيال، والعدو بتروح تصاحبه تبقى قال من شلته، والطريق بيتوه في رجلك وانت ماشي في سكته ولنهايته. الكلام ما يجيبش فايده، ولا يعني يفيد بايه؟ يلا صلي الفجر يلا، ولا شوف راح تعمل ايه؟ انت عارف لولا خايفه، لولا خايفه الخلق تشمت او اخاف من الناس ملامه، كنت اقدم فيك بلاغ انت والفلح السلام. ولا اقول لك ربنا هيقعدوك والحبايب يبعتوا لك يحبسوكم من هنا ليوم القيامه، والنبي لافتن عليهم. يعني اقول عندك كماوي والبلح في النخله نووي وانت من عيله النواوي؟ قلت لو تخرس شويه، والتقيت الباب بيخبط، قلت مين؟ قال سلام، حقلي كان حيشت مني والفرن لعبت فايب. قلت هو الواد حاول او يكونش الواد مخاوي، هو في الصحيان معايا حتى وياي في منامي. قلت عاوز ايه يا زفت؟ قال لي دورك في المناوب، يلا قوم نرمي الكماوي. قلت هو الدور عليا ولا بوش وزك عليا ولا جاي على الشر ناوي؟ واتلفيت الفاس في ايدي، هو شاف الفاس في ايدي خدها جري جريت وراه في الدوره، راح مستخبي. قلت واقسم لك برب لو تعدت بدارنا تاني او تجيب سيره الكماوي لخبطك بالفاس في راسك لو تكون حتى ابن بوش. يلا غرجتك والبلاوي، ناس صحيح ما بيفهموش.